حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. الفقرة الثامنة: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبه وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث بالإسلام ما ليس فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به. استفتح بحمد الله جل وعلا على النعمة العظمى، هي نعمة الإسلام التي آتاها الله جل وعلا عباده من وفقهم إليها سبحانه وتعالى من لدنه، ثم أوصاهم بأنفسهم خيرا أن يحافظوا على هذه الهبة وهذه النعمة الربانية، فقال سبحانه في موضعين من كتاب العزيز: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وموضع آخر: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهداية الإسلام من الله جل وعلا وأنتم مأمور بالمحافظة عليه، وكلما كثرت الفتن اشتد حال العبد في الحرص على هذه النعمة والابتعاد عما يعارضها أو ينقضها أو يشوبها. قال: ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما قالت: أنا كنتم خير أمة أخرجت الناس. هاتان نعمتان: نعمة الإسلام ونعمة أنك من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه تبين قيمة الإنسان عند الله جل وعلا، فإن كثير من الناس يجعل قيمة الإنسان فيما معه من حطام هذه الدنيا من زخرفها ومراتبها ومآكلها ومشاربها ورئاساتها وقبائلها إلى غير ذلك، وليس هذا من ما يجعل العبد له مكان عند الله جل وعلا إلا إذا تأيد بماذا؟ بتقوى الله جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالح فاستثنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، القلب والعمل، هذه قيمته الإنسان. فإذا كان القلب موافقا لهدى الله جل وعلا والعمل على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العبد الموفق. ثم بعد ذلك قد تتخلف عنه بعض حطام هذه الثانية في منظره، في هندامه، في ماله، في حاله في الدنيا، لا يضره ذلك مطلقا، خلافا لما عليه أهل زماننا ممن اغتر بحال من اغتر بقارون ومن اغتر بفرعون ومن اغتر بهامان ومن اغتر بكذا ممن معهم أموال كما في زمان هذا، نسأل الله العافية والسلام. صار الإنسان يقيم بما معه من فطام هذه الدنيا، صلى الله العافية والسلام. قال: فنسأله التوفيق، لأن الهداية تحتاج إلى توفيق للثبات عليها. فالهداية دلالة والإرشاد دلالة البيان، هناك هداية التوفيق أن يدخل هذا الأمر في قلبك وأن يثبتك عليه، فأنت محتاج لكل من الهدايتين: هداية ترشدك إلى الصراط المستقيم، وهداية توفقك إلى سلوكه والثبات عليه حتى تلقى الله جل وعلا. فإذا تخلف هذا وقع الضلال والخلل، صلى الله عليه وسلم. لما يحب ويرضى أثبت صفتين من صفات الله جل وعلا ردا على المبتدع والضالين، وبيان لمذعب أهل السنة وجمع أن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فأثبت صفة المحبة والرضا لله سبحانه وتعالى أنه يحب ويحب جل الله في علاه، ويرضى ويرضى عنه سبحانه وتعالى جل الله في علاه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، خلافا لأهل البدع الذين قالوا هذه من أعمال المخلوقين وهذه من لوازمها كذا وكذا، فننفي عن الخالق، نسأل الله العافية والسلام، فضلوا وأضلوا. قال: والحفظ مما يكره ويسقط، أيضا صفة الحفظ، فالله خير حافظا، ويقال في السبعية: فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. مما يكره ويسخط، نعم، صفات كلها لله جل وعلا يكره ويسخط، لأن هناك أمور الله جل وعلا يحبها ويرضاها، وهناك أمور يكرهها ويأباها ويسخطها تبارك وتعالى جل الله في عبده، أن يعلم هذه المقامات ليكون ممن يحبه الله تعالى ويرضى يجد هذه المقامات في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتبع الكتاب والسنة وينظر ما يحبه الله تعالى ويرضى فيأتيه، وما يكرهه يسخط ويأبى فيجتنبه ويبتعد عنه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا مقام الله تعالى أخبر بأنه يحب التواب ويحب المتطهر، وهكذا يتتبع الإنسان هذه المعاني. المؤلف رحمه الله تعالى جعل كتابه على فقرات، كل فقرة كمقدمة للتي تليها أو تصلح أن تكون مفتاحا لما بعدها، رتبها رحمه الله تعالى. فبدأ بفقرة الأولى فقال: اعلم، وعندكم نسخ اعلموا، أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة، ومن رغب عن غير ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. هذا تعريف للسنة وتعريف للإسلام، وأنهما مترادفان متلازمان، فالسنة هي الإسلام والإسلام هي السنة. وعلاقة السنة بالإسلام أن السنة تبين هذا الإسلام، السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه وأصحابه رضي الله عنهم، وتمثل سبيل المؤمنين كما قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأمرك أن تعلم هذا علم اليقين، وأن تلزمه، وأن تراجع نفسك عنده، حتى لا تتسمى في الاسم وأنت لم تقم بحقيقته. فمن كان من أهل الإسلام فعليه أن يكون من أهل السنة. وكلمة السنة مرت في أطوار، فكانت في أول الأمر قبل ظهور البدع والانحرافات كانت تطلق على من يعرف ما يدخل في جوفه، يتحرى في مطعمه وفي مأكله ونحو ذلك. ولكن هناك أحاديث دلت على أن هناك معنى كان موجودا أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في النفر الثلاثة الذين جاءوا في حديث أنس تسألوا عن عبارة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوا. الحديث المشهور ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن دعاهم أو أتاهم وقررهم بما قالوا ثم رد عليهم؟ فقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي عن طريقتي وهدي. إذن السنة تطلق على الطريقة والهدي، فمن أراد أن يفهم الإسلام بطريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فما هو على الإسلام، فما هو على الإسلام. إذن هذا معنى قول السنة من الإسلام، والإسلام من السنة. أطلقت السنة كذلك في مقابلة الشيعة، فيقال هؤلاء أهل السنة وهؤلاء أهل الرفض والتشيع. وأطلقت السنة كذلك على معنى التزام ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة أصحاب الأهواء، وألفت كتب في ذلك سميت بأسماء متنوعة ترد على أصحاب الأهواء والضلالات. وأطلقت على معنى فقهي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. إذن هذه الكلمة يحدث السياق الذي وردت فيه، يحدث السياق الذي وردت فيه. هنا المؤلف رحمه الله تعالى أراد بها الطريقة النبوية، سبيل المؤمنين. فمن أراد أن يفهم الإسلام على غير هذه السبيل فقد هدده الله تعالى بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. غير سبيل المؤمنين هي السنة التي تفهمنا الهدى الذي وقفنا عليه، الذي هو الإسلام، هدانا الله الإسلام. كيف نتعامل مع هذا الإسلام؟ كيف ننزل هذا الإسلام؟ بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن هناك أقواما وقفوا على الأدلة لكن أرادوا أن ينزلوا على غير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فضلوا وأضلوا. وهذه المقدمة مهمة لأنه سوف يتكلم عن ألفاظ غليظة وشديدة، فهذا ضال مضل وهذا كفر وكذا. نفهم أن المؤلف رحمه الله تعالى يريد مثل هذه المعاني، أن الإنسان يريد أن يبتكر طريقة من عنده ليحدد معالم الإيمان، يحدد معالم الدين، يحدد معالم الإسلام. ولا شك أن هذا ضال مضل وأنه على غير الإسلام الذي بعث الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم. لذا الله جل وعلا قال: وما أولئك بالمؤمنين، نفى عنهم الإيمان مع أنهم يتسمون به لأنهم أرادوا فهمه وتنزيله على غير مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة. فسر السنة هنا بمعنى إيش؟ لزوم الجماعة. فسر السنة ببعض معانيها، أن تلزم الجماعة، والجماعة هم الذين اجتمعوا على الهدى والحق، قلوا أو كثروا. ولهذا قال ابن مسعود: وكان الفقيه على رأس الجمل لكان هو الجماعة. وسمى الله تعالى إبراهيم أمة مع أنه كان وحده، ولم يؤمن له في ظاهر القرآن إلا في البداية لوط، فآمن له لوط، بعد ذلك جاء أقوام آخر آمنوا بعد ذلك، لكن الشاهد أن الله تعالى سماه إيش؟ أمة، فكان هو الأمة في ذلك المقام، لأنه كان هو صاحب الهدى والحق الذي هداه الله تعالى إليه، فكان هو الجماعة. فالجماعة ليست العدد والأكثرية والجمهور كما يقال الآن، كلا، الجماعة هم الذين اجتمعوا على الهدى، وهذا معنى قوله جل وعلا: واعتصموا، المبطلون يكتفون بهذا على طريقة فويل للمنصلين والعياذ بالله. الله تعالى قال: واعتصموا بماذا؟ بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أي في هذا الحبل. طيب إذا تفرقوا، قال الله تعالى في سورة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فإذا المقصود الاجتماع على دين الله جل وعلا، حبل الله المتين، وهو كتابه ودينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي طريقته، وهم الجماعة. قال: ومن رغب غير الجماعة، أراد غير هذه الجماعة الذين اجتمعوا الهدى والحق، وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا، أي صار منفلتا عن الإسلام. فاستعمل اللفظ ربقة الإسلام، الربقة هي الحبل الذي يوضع في عنق الدابة تقاد به، يسمى ربقة. فإذا كانت شموسا فأطلقتها من ربقتها، ماذا تفعل؟ تنطلق هكذا على وجهها، لا زمام لها ولا خطام. وهكذا العبد إذا خلع هذه الجماعة من عنقه، هذه الطريقة النبوية من عنقه، صار عابدا لهواه نسأل الله العافية والسلام، متبعا للشيطان الرجيم. قال: وكان ضالا مضلا، ضالا في نفسه، مضلا لغيره نسأل الله العافية والسلام. هذه يبين في هذا خطورة الخروج عن الجماعة. فأصل الجماعة من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. قال: والأساس الذي بينا أو تبنى أو بنينا عليه أو تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أصل الجماعة. ثم بعد ذلك الناس يقلون ويكثرون، لكن المرجعية محفوظة. وهذا يبين مقام الصحابة من الدين، وأن الصحابة هم أمان هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما حديث موسى في صحيح مسلم قال: وأصحابي أمنة بأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. قال علمائي: من الفتن والضلالات تنفتح عليهم. ولهذا ظهر في زمان الصحابة جمع من أصول الأهواء فردوها، وكانوا حرزا متينا للإسلام بحمد الله جل وعلا، كالقدرية والرافضة في زمان علي رضي الله عنه، والخوارج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده في زمان علي رضي الله عنه، وظهرت المرجع في مقابلة الخوارج، وانتشرت الأهواء بعد ذلك نسأل الله العافية، ظهرت الجهمية المعطلة والمعتزلة لغير ذلك. لكن العباد إذا رجعوا إلى أصول فهم الصحابة وعلم الصحابة وما قاله الصحابة، يجدون حصنا حصينا وحرزا متينا يردون به على المبطلين، ويثبتون به على هذا الدين حتى يبلغوا الاتباع الحسن المذكور في قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يعني هناك ما يزعم الاتباع، لكن اتباع بإيش؟ بإساءة صلى الله عليه وسلم. يتمسح بالصحابة اسما شكلا هكذا، يذكر الصحابة رضي الله عنهم وأن نحبهم وأبو بكر وكذا، وربما يروي عنهم قصصا ويتكلم فيهم، لكنه إذا رأيت في واقعه وتعامله مع دين جل وعلا يفهم الدين على حسب طريقة فلان وعلان وهوى فلان وعلان صلى الله عليه وسلم، فجعل له مرجعيات فوق الصحابة جعله هو كذلك. وإذا سألت قلت: هؤلاء يعلم أم الصديق وأبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ يقول: لا، الصحابة أعلم. فلماذا تركت علم الصحابة؟ الآن الذي يأتي يقول لك: هو كذا صوفي المسلك السلوك، صوفي الطريقة، لكنه مالكي المذهب. طيب العقيدة المالكية ما لها؟ إذا كان هذا لا نقبله في حق مالك، فكيف نقبله في حق الصحابة رضي الله عنهم الذين علموا مالك ومن بعد مالك؟ فننتبه يا إخوان، مالك بنى فقهه بالإسناد عن ابن عمر، هذا عامة ما عنده رضي الله عنه وارضاه ورحمه ورضي عن الصحابة أجمعين. فالآن نجد أقواما يترضون عن الصحابة، لكن المرجعية ليست هم الصحابة رضي الله عنه. فقال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة ها؟ إذن إذن إذا خرب الأساس ماذا يحصل للبناء؟ ينهار، ينهدم البناء. هم أصحاب محمد. إذن هذا معيار لك الآن، وأنت بحاجة ماسة إلى هذا، وهذا ما أشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العبرة المثالية، فإنه ما يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الآن أمة اختلاف كثير جدا، تموج بالاختلافات بين أهل العلم ذاك من العوام. فما المخرج؟ المؤلف هنا يبين لك المخرج. سل عن أساس كل من يتكلم، لا تلتفت إلى شهرته ولا لذي عصيته ولا لكثرة علمه ولا كثرة مؤلفاته ولا كثرة الحضور عنده ولا كثرة كذا، لا لا. ما الأساس الذي يبني عليه دينه وفقهه وتعليمه؟ هذه القضية الأساسية. إذا وجدت أن الصحابة عنده مقدمون على كل أحد، فهذا أساسه متين، يلزمه. أما إذا وجدته يذكر الصحابة ويذكر الحديث ثم يأتيك على طريقة أصحاب الأهواء والمتكلمين، يقول لك طريقة الصحابة أسلم وطريقة فلان وفلان أعلم وأحكم، نقول خسئت وخبت وخسرت. جعلت للصحابة فقط السلامة فقط، وكأنهم عجزوا عن أن يخوضوا. نعم، هي بحور الضلالة التي خضتموها والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم. وإلى يومنا هذا ما ضمت المعتزلة والجهمية والأشاعرة وكل هؤلاء إلا بمثل هذه الطرق، هذه الفضل صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معيار دقيق يا إخوان. انظر للعالم على ما يبني علمه، ولا تغتر كذلك حتى إذا قال لك هو مالكي أو شافعي أو حنفي أو حنبلي أو ظاهري أو كذا، لا تغتر بهذا أيضا. لماذا؟ لأنه تجد يعظم صاحب المذهب أكثر من الصحابة رضي الله عنه، وهذه مصيبة كبرى، هذه مصيبة كبرى. فانتبه، إذا وجدته يعظم صاحب المذهب لا إشكاله، هو عالم إمام يحفظ قدره، والله جل وعلا أمر بهذا بحفظ مكانة العلماء واحترامه وتقديرهم كما سأشير إلى المؤلف رحمه الله تعالى. لكن عندما نجد يغلو في هذا الإمام حتى يقدم علمه على علم الصحابة، ونجد مسألة مثلا أجمع فيها الصحابة على قول وخالف فيها الإمام المتبع في هذا المذهب قول الصحابة، فيقدم قول الإمام ويبدأ يعتذر عن الصحابة ويبجل قول الإمام، وهو حتى إن بعضهم للأسف الشديد جعل قول الصحابي شاذا، جعل قول الصحابي شاذا، وقول غيره ممن جاء بعده بزمن من تابعين وتابع تابعين جعله هو المقدم نسأل الله العافية والسلام. فننتبه يا إخوان، من الأساس لابد أن يكون مضطردا فهم هذا الدين على فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وهنا في هذا الأساس رد على منزع خارجي يشبه عمل الخوارج في زماننا هذا الآن، جاءوا قالوا الاعتماد على قول الصحابة تشريع، وصاروا يكفرون من يقول بهذا رسول الله عليه السلام، ويلزموا من هذا تكذيب القرآن والرد على النبي عليه الصلاة والسلام الذي أحال عليهم وأمر بهم، وأحاديث كثيرة جدا في هذا. لكنه لما ضاق عقله ظن أن هذا تشريع جديد، وما علم أن قول الصحابة هو عبارة عن تفسير وبيان وإيضاح لمراتب التنزيل ومعاني التنزيل ومواقع التنزيل من كتاب وسنة. هذا الجهل الذي وقع في هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة. كما أن هناك طوائف أخرى استعملت أقوال الصحابة في الباطل، فصاروا يعتمدون قول صحابي على أنه تأويل باطل، أي يستعملون في التأويل نوعان، تأويل حق وتأويل باطل. التأويل حق هو بمعنى التفسير والإيضاح، وهذا الذي استعمله الصحابة رضي الله عنهم. التأويل الباطل ما هو؟ صرف المعنى المتبادل للذهن أو الظاهر من السياق إلى معنى آخر بعيد عنه لم يتكلم به الصحابة رضي الله عنهم مطلقا. لماذا نبات عاد أن هناك الآن من يأتي ببعض آثار للصحابة، ويكون هذا الكاتب من أصحاب الأهواء من المتكلمين أشعري أو جهمي أو غير ذلك، فيأتي بآيات أو أحاديث تكلم فيها الصحابة رضي الله عنهم، فيقول انظر هذا تأويل، يعني يريد أن يقول بأن الصحابة أولوا أو استعملوا التأويل الباطل في فهم أسماء الله وصفاته صلى الله عليه وسلم. هذا ضلال مبين، إنما هو من باب التفسير والإيضاح لا من باب صرف اللفظ عن ظاهره. إذن هذا أساس مهم جدا لا بد من اتباعه. قال وهم أهل السنة والجماعة، متى ما ذكرت السنة والجماعة فاجعل أصلهم من؟ الصحابة رضي الله عنهم، لا تقدم عليهم أحد. قال فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، أي من كان مهما على قدره واستسع علمه فهو كذلك إن لم يأخذ عنهم. قال فمن لم يأخذ عنه فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة والضلال وأهله في النار. هذا هكذا جاء في بعض الأحاديث، كل بدعة كما حدث بعض الشارع قال كل بدعة ضلالة، وجاء في حديث جابر في مسلم قال وكل ضلالة في النار. فلفظ كل ضلالة في النار جاء في حديث جابر، وكل ضلالة في النار جاء في حديث العرباض، كل بدعة ضلالة جاءت في حديث العرباض ابن سارية، سيارة وكل ضلالة في النار عند مسلم حجاب رضي الله عنه. قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين الناس فعل الناس الاتباع. هذا قول جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالأمر أصبح واضحا. فمن بلغته هذه المعلومات ثم بعد ذلك ركب هذه الضلالة فلا نلتفت إلى نيته. البعض الناس يقول لك النية كان مقصده كذا، نقول لا عبرة بنيته. ألم يعلم بأن الهدى الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم معناه كذا وكذا ودل على كذا وكذا ثم خالفه بعد أن علمه؟ لا تقل لنيته أنه له مقصد حسن. فقد رد الله تعالى على المنافقين قال إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، رد الله تعالى ثم أقسم فلا وربك لا يؤمن، كما في سياق سورة الآية في سورة النساء. هذا الأثر في وإن كان هو مشهورا وقد استعمله جماعات من السلف رحمهم الله تعالى، فلكن من جهة الإسناد لا يصح، من جهة الإسناد لا يصح، ولا يعني هذا أن المعنى غير صحيح، لا المعنى صحيح، لكن فهم هذا المعنى بغير الطريقة الصحيحة يورث ضلالا، وهو ما وقع فيه بعض من تشبه بالخوارج أو المعتزلة، فنفى مسألة العذر والجهل والتأويل المعتبر في دين الله تبارك وتعالى بهذا الأثر. عندما نقف معهم نقول هذا الأثر إسناده ضعيف، ثم مع فرض صحة هذا الأثر، لأنه عندنا أمثلة يا إخوان أن يكون إسناده ضعيفا لكن المعنى إيش صحيح مجمع عليه. عندنا حديث عدي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دونه، الإسناد ضعيف لكن المعنى صحيح، أن الأحبار والرهبان أحلوا ما حرم الله فأحلوا وحرموا ما أحل الله فحرموا، هذا مجمع عليه. مثلا في ومن الناس ما يشتهي هو الحديث اللي يضل عن سبيل، جاءت آثار بأحاديث بأنه الغنى لكن المعنى مجمع عليه، لا يختلف على التفسير فإن من معاني هذه الآية إيش الغنى. فأحيانا يكون الاعتماد على ما أجمعوا عليه من المعنى، ما أجمعوا عليه من المعنى، ولهذا مثل أخرى ذكرت حظ منها في كتاب إسعاف السوي. هذا الأثر يمكن التعريج عليه سريعا فنذكر ما يتعلق به. طيب هذا الأثر رواه ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة، فقال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان وابن الصواف قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي أنه بلغه أن عمر ابن الخطاب قال أيها الناس إنه لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. لأن هذا الحديث منقطع، هذا الأثر إيش منقطع بين الأوزاعي وعمر رضي الله عنه، فلا يصح هذا الأثر. ثم إن هذا الأثر هو حجة على القائلين بعدم العذر لا لهم، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن فيه قوله بعد السنة، وهذا دال على أن هذا العبد قد بلغته السنة فيما أراد خلافها، لأنه قال إنه لا عذر يحدث بعد السنة، إذا وجدت السنة ليس كذلك، والمتكأ هنا على السنة وهو أمر سماعي ليس عقلي وليس فطري كما يقال، إذا وصلته السنة ومع ذلك إيش تعمد مخالفتها، ثم بعد ذلك قال ما قصد كذا وإن أردت إلا كذا، نقول لا ينفعك هذا العذر، أنت واقع في الضلالة، أنت واقع في الضلالة. وهذا دل على أن هذا العبد قد بلغته السنة فيما أراد خلافها فيه، ومن كان كذلك فقد قامت عليه الحجة فلا عذر له إلا أن يكون عنده دليل مقيد أو مخصص أو أصح ونحو ذلك من الأذان معتبر شرعا واستدلالا. الوجه الثاني أن قوله فقد بينت الأمور وثبتت الحجة صريح في أنه قد تم أنه قد تقدم للناس البيان فيما يأتون ويذرون، كما قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال سبحانه من بعد ما تبين له الهدى. ومن كان كذلك حيث بين له الأمر ثم اتبع هواه فهذا لا عذر له. الوجه الثالث أن قوله انقطع العذر بيان أن هناك عذرا، قوله انقطع العذر ها في إثبات أنه يوجد عذر، لأنه إلى أن انقطع كان هناك عذر أم لا؟ كان هناك عذر، فلما وصل الحد الذي لا يقبل ما هو العذر قال انقطع العذر. إذن في إثبات العذر أما في عدم الإثبات؟ في إثبات العذر، أن أصل العذر كان موجودا. قال بيانه أن هناك عذرا لكنه بهذه الضوابط ينقطع، وهذا بين واضح لا إشكال فيه، فأهل السنة لا يعذرون بكل جهل وإنما بالجهل المعتبر. الوجه الرابع أن عمر رضي الله عنه يعذر بالجهل المعتبر، وكذلك جميع الصحابة رضي الله عنهم، وتجد هذا واضحا جليا في قصة قدامة ابن مضعون لما شرب الخمر متأول وقد أخطأ وعذره عمر رضي الله عنه، والتأويل الخاطئ نوع من الجهل. وكذلك في التي زنت مع مرغوش على دراهم وهي محصنة وكانت لا تعلم بحرمة الزنا، مع أنه هذا مما يمثل به عن المعلوم بأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، ومع ذلك فلم يقم عليها الحد عمر رضي الله عنه بالرجم، وكان هذا بمحضر من كبار الصحابة رضي الله عنه. شاهد هذا المجلس عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأقروا على ذلك، بل وفوق ذلك هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم جرت بين يديه أقوال كفرية عذر فيها أصحابه ولم يكفرهم، وذلك لأن مقتضي لم ينتهض لتكفيرهم بذلك والله أعلم. إذن هذا الأثر من جهة المعنى ما في إشكال في معنى مستقيم، وليس في حجة للمبطلين الذين أرادوا استعماله في غير بابه. إذا ملخص الكلام أن عمر رضي الله عنه أراد أن يبين بأن من بلغته الحجة بلغته السنة اتضح له الأمر فلا اعتبار بحسن مقصده بعد ذلك إذ خالف ما بلغه من الهدى والعلم فيما فعل من باطل أو فيما ترك من هدى، لا عذر له عند الله جل وعلا، الحجة قد قامت عليه وهذا أمر مجمع عليه أنه إذا متى ما قامت الحجة على العبد أخذ بذلك ولا عذر له. ثم قال واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، رد على المعتزلة والعقلانيين الذين جعلوا مبدأ الأمر بالنظر واستعمال العقل، هكذا أهل الكلام والعياذ بالله جعلوا هذا واجبا على المكلفين، فأول اهتداء لابد أن يكون بالعقل وبالنظر، وشابهه أقوام الآن صاروا يحتجون بهذا ويتكلمون بلسان المعتزلة وهم من أهل السنة والجماعة، لكنهم للأسف الشديد جاهلوا هذه الحقيقة فصاروا للتحسين والتقبيح العقلي، وهذه من أصول من؟ من أصول المعتزلة صلى الله عليه وسلم، إنما الحسن ما عرف أنه حسن إلا بتحسين الشارع إياه ودلالته عليه، والقبيح ما عرفناه أنه قبيح إلا بتقبيح الشارع إياه والتنفير عنه، فالحسن والقبيح أصله من الكتاب والسنة، والدين كله سماعي، وذكرنا هذا في كتاب شرح سنة اللكاية وذكرنا الإجماع على ذلك. قال وعلمه عند الله وعند رسوله، عند الله في كتابه وعند رسوله في سنته عليه الصلاة والسلام، فلا تتبع شيئا بهوى، قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله جاء زيادة وسنة لكن لا تصح، وفي رواية عثرة لا تصح، المفهوم كتاب الله، والكتاب ها الاحتجاج به ها بمجموعه أي به وبما دل عليه الكتاب، الكتاب دل على الصحابة أليس كذلك، ودل فوق ذلك على هدى النبي صلى الله عليه وسلم، فالكتاب وما دل عليه الكتاب ولا اختلاف بينهما ولا تعارض بينها مطلقا، من يطيع الرسول قدم طاعة الرسول، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لا قدم طاعة الرسول في هذا الموقف. وقال جل وعلا في سورة النحلة وأنزلنا إليك ذكر لتبين الناس ما نزل، يعني تبين أنت لك مقام البيان، إذن لا ينفك الذكر عن هذا البيان أبدا، ومن أراد أن يسلك غير هذه الطريق للبيان وقع فيما ذكر المبين صار ضالا مضلا، نسأل العافية والسلام. قال فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك يتكلم عن الطريقة التي سوف تتبعها في فهم هذا الدين. ما هو منطلقك؟ هي السنة الطريقة النبوية أم منطلقك طريقة المبتدعة المعتزلة الأهواء الجهمية أمثال هؤلاء المرجعة؟ كل هؤلاء يمرقونك من الإسلام صلى الله عليه وسلم. قال فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك. فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمتي السنة أي الطريقة التي يفهم بها الدين وينزل بها هذا الدين، وأوضحها لأصحابه أي عمل بها الصحابة. الصحابة خرجوا حجة عن أمة ومثال لتطبيق الدين، حتى لا يقول الإنسان أولئك الرسل، أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قال النفر الثلاثة قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كذلك الآن من يقول أين الله جل وعلا أخرج الصحابة وبين حال الصحابة أنهم كانوا في عامتهم كانوا أميين، أليس كذلك؟ والذي بعث في الأمين رسولا منهم. طيب وكان أكثر الصحابة ممن شهد الجاهلية والإيش والإسلام، أليس كذلك؟ فلا حجة لأحد، حتى لا ينسى أن الصحابة منذ ولادتهم وحتى موتهم تربوا على كانوا في الإسلام فقط، لا شهدوا الجاهلية والإسلام. فأخرجهم الله تعالى جيلا مثال لتطبيق هذا الدين وتنزيله عمليا، حتى لا يعتذر إنسان عن اتباع طريقهم. قال وأوضحها لأصحابه في دليل أن الصحابة إنما يتكلمون بعلم عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن فهم أفهمه إياهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل في أقوال الصحابة رضي الله عنهم. أقوال الصحابة إذا اجتمعوا على قول فهم حجة، وكذلك إذا تكلم به واشتهر عن صحابي ولم يعرف فهو حجة كذلك. وإذا اختلف الصحابة أخذنا بالقول الأقرب أو الأظهر معه ظاهر الدليل، واضح؟ كما وقع خلاف بين الصحابة وتم الترجيح بالأدلة، واضح؟ طيب إذا لم نجد أدلة في ذلك هناك مرجحات أخرى، يتبع الناس أبا بكر وعمر يرشد، قال فعليكم بسنة الخلفاء الراشدين أم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء مقدمون. إذا لم يجد دليل نقدم أقوال هؤلاء الأئمة الكبار الأربعة على باقي إيش الصحابة رضي الله عنه. قال وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، أي ليس عددا، يعني بعض الناس يفهم من السواد الأعظم العدد. قال عليه الصلاة والسلام كما الحديث المتواتر في المغيرة وغيره الصحيحين وغيره، قال ولا تزال طائفة من أمتي، من للتبعير من أمتي على الحق ظاهرين فيه منصورين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هناك من يخذلهم، هناك من يخالفهم، لا يضرهم ذلك، يمضون فيما هم عليه قلوا أو كثروا. أما العدد فلا عبرة به، بل يخاف منه حقيقة، يخاف منه. الله جل وعلا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلى الظن وإن هم إلا يخرصون. راجع مادة أكثر وكثير في القرآن ستجد أنها تحكي حال الضلالة التي وقع فيها كثير وأكثر إيش العباد، نسأل الله العافية والسلام. ما وجدنا أكثر من عاد ووجدنا أكثرهم لفاسقين، قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال ولكن كثيرا منهم أهل. كل هذا موجود في كتاب الله جل وعلا. قال فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر، أي في من جهة إيش أصوله وفهمه، وهي الطريقة لمن أسلك طريقة حتى وإن كان في مسألة من مسائل الدين أراد أن يفهمها على غير سبيل المؤمنين وجعل ذلك منهجا له ودستورا، هذا رد على الله ورد على رسوله وتكذيب لسبيل المؤمنين، تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا قال هنا إيش من أمر الدين أي في أصوله فقد كفر، أي وقع في الكفر. هل يلزم منه إيقاع الكفر عليه؟ هذه مسألة إيش الوعيد وإنفاذ الوعيد، والأمة مجمعة من لدن الصحابة ومن تبعهم بإحسان أن الوعيد لا يلزم منه إنفاذ الوعيد، فقد يقع ذكر الوعيد، يقال من فعل كذا فقد كفر، من قال كذا فقد مرق من الإسلام، لكن لا يلزم أن يكون هو بعينه قد مرق، قد تكون هناك أعذار معتبرة شرعا تحول بينه وبين نزول هذا الحكم عليه عينه، وهذه مسألة تفرق بين النوع والعين. ومن لم يفهم هذا يقع في ضلال مبين. الأئمة يتكلمون، الإمام حد يسأل عن الجهمية يقول من قال من القرآن مخلوق فهو كافر، ذكرنا عن جماعات من السلف يقولون هذا القول، ومن أنكر الاستواء فهو كافر، ومن قال كذا فهو كافر، ومن قال بأنه من لم يعمل عملا قط فهو مؤمن كإيمان جبريل وكذا هذا كافر، يطلقون هذه الإطلاقات، هذا قول مرجع ليس كذلك. ومع ذلك لم يكفروا جميع المرجع القائلين بهذا، ولم يكفر جميع الجهمية القائلين بهذا، ولم يكفر جميع المعتزلة القائلين بهذا، ولم يكفر جميع الأشاعرة. إذن عندهم فرق بين التنزيل على العين والإطلاق في النوع، والإطلاق في النوع. طيب إيش الفرق بينهما؟ نقول إن النوع فيه ذكر اسم، العين فيها ذكر اسم، والنوع فيه ذكر كل، من قال كذا وكذا، من فعل كذا، هذا إيش؟ ما تفهم منه التعيين أبدا، لكن قال فلان ابن فلان كافر، هذا هو إيش؟ التعيين، كما كفر الشافعي فيما حفظ عنه أنه كفر، أو فيما ذكر عنه أنه كفر حفص إيش؟ الفرد، والإمام أحمد كفر المعتصم، وفي رواية محتملة كفر إيش؟ المأمون، فهم من هذا أنه قبر أبي طرسوس ذكر له أنه قبر المأمون، وبعضهم يجادل في هذا، ليس هذا القضية، المهم أنه يعين، وكما كفر ابن أبي دواد، وكما أجمع العلماء في زمان جنكيز خان على كفر هذا الحاكم جنكيز خان، وكما أجمع على كفر الدولة العبيدية الفاطمية، فكفروهم وشهدوا بأنهم ليسوا على الإسلام. إذن هذه هي المعاني. وأطلنا في هذا المقام لماذا؟ حتى لا يفهم خارجي أن المؤلف ينصره في أن كل من خالف شيء مما عليه الصحابة أنه يكفر، وهذا التكفير بالعموم والعياذ بالله، هذا التكفير بغير مكفر أبا. المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم ما زال عن إيش؟ عن الطريقة التي يقوم بها الإسلام، عن أسس الإسلام، كيف تفهم هذا الإسلام، ما هي طريقتك في فهم هذا الإسلام، هل طريقتك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، أم اتكلت طريقة من عندك لفهم هذا الدين؟ هذا الذي يتكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى. قال: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، هذه من العقوبات التي تعقب بها الأمم والعياذ بالله، لأنه إذا تركوا سنة فالشيطان لا يجلس يتفرج كما يقال، طبعا يتفرج لفظة في ركاك يعني حقيقة، على كل نيم مستعمل الآن في العامية، لن يجلس ينظر على هؤلاء مباشرة، سوف يضع مكان، سوف يدعو إلى إيش؟ إلى بدعة مباشرة، لكي تحل محل إيش؟ السنة، حتى يصير الناس إلى الفتنة التي ذكرها ابن مسعود، تصبح السنة بدعة والبدعة سنة، حتى إذا تركت البدعة قيل تركت السنة، وإذا عمل بالسنة قيل عمل بالبدعة، نسأل الله العافية والسلام. فهو يحذر من البدع، يقول هناك بدع كبار وهناك بدع دون ذلك، فلا تزهد ولا ترقق مسائل بدع مطلقا، سواء كانت بدع غير مخرجة من الملة أو سواء كانت بدع مخرجة من الملة، الكل اجعل فيه تشهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد في هذا، والصحابة كذلك، الصديق لما نوزع في مسألة الميراث، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد قال نحن معاشر الميلان وقت ما تركنا صدقة وأرادوا أن يأخذوا الميراث لهم، أي الأولياء النبي صلى الله عليه وسلم، امتنع الصديق وقال: أخاف أن أغير شيئا مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فيزيغ قلبي. هذا أمر عظيم، وبين أن هذه الأمور لابد أن تكون دائما على سبيل المؤمنين. قال: فاحذر المحدثات، أنا عندي هنا لفظ هو فاحذر المحرمات، المحدثات محرمات بل هي أشد حرمة من غيرها. يعني أيهم أشد حرمة يا إخوان، البدعة أم المعصية؟ البدعة. يعني ولهذا ذكر بعض القارئ مثلا شخص يكون على فعل كبير كمثلا يغتاب مثلا أو يكذب أو نحو ذلك، الغيبة والنميمة من الكبائر، أيهما أعظم، هذا أم أن يبتدع في دين الله تعالى بدعة؟ الابتداع أعظم. والآن تجد هناك تعظيم للمحرمات وللكبائر وترقيق لمسائل إيش؟ البدع، وتزهيد فيها وتمشية الحال، نسأل الله العافية والسلام. إذا قال بعضهم: لأن أرى ابني على خمارة أحب إلي من أن يكون صاحب بدعة، يقول: لأن صاحب البدعة لا يتوب لأنه يدين الله تعالى بها، متى ينزع؟ أما صاحب المعصية فإنه يعلم أنه عاصي برجاء أن يتوب الله جل وعلا عليه، لا سيما إن لم يكن من المجاهرين، فقد قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قال فإن كل محدثة بدعة، هكذا بالعموم، ليس ما هي المحدثة ما لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما لم يكن من السنة فهو بدعة مباشرة، لا تتوقف، فلا تقول فعلى فلان والجمهور على كذا والأكثرية على، لا تلتفت هذه المعاني مطلقا. وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار، هذا هو الأصل في إطلاق الوعيد، أما في تنزيله على الأعيان قد يتخلف ذلك. قال واحذر صغار المحدثات، واحذر صغار المحدثات أي الأمور المحدثة من دين الجلوان من الأمور، فإن الصغار بدعي تعود حتى تصير كبارا أي تدعوك إليها، وهكذا الإنسان إذا اعتاد الصغائر قادته إلى الكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. إذا كان يقولون المعاصي بريد الكفر، ما معنى بريد الكفر؟ البريد الذي يوصل من بين شخص إلى آخر، من مكان إلى آخر، أرسلت البريد، والبريد مسافة من الأرض حوالي 22 كيلو الأرض، موصلة إلى ما هي أشد، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا رقق البدعة دعاه الشيطان، الشيطان كما تقدم معنا لا يسكت وينظر إليك وأنت تفعل بدعة، بل يدعوك إلى أخرى وإلى ثالث وهكذا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغير يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها. نعم، يشبه الحق بمعنى أنا متكلم به يتكلم بلسان الحق، ظاهر المسألة كذا. تذكرون قصة ذي الخويصرة؟ يدعو إلى ماذا ذي الخويصرة يا أخوان؟ إلى العدل. وهل هناك أحد يأبى العدل إلا الفاجر الظالم المعاند؟ الناس كلها تريد العدل وتهوى العدل وتعشق العدل تبتغيه، لكن الإشكالية ماذا؟ أنه أراد عدلا على فهمه هو، على سنته هو، لا على سنة محمد عليه الصلاة والسلام. وكل من جاء بعده من أهل الضلال على طريقة ذي الخويصرة، نفس الطريقة واحدة، يستدل ويفهم من عنده، ليس القضية الاستدلال، القضية في كيف تفهم الدليل وكيف تنزل الدليل على واقع التنزيل، هذه القضية المفصلية التي تفرق بين أهل السنة وأهل البدعة. فهذا تكلم قال اعدل يا محمد، هذا كلام طيب ليس كذلك، لكنه يريد عدلا على هواه لا على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام إنه سيخرج من ضد هذا أي على طريقته ومن نسله أقوام تحقن، ذكر الخوارج، وإن كانوا عالما في هذا الباب، إلا أن كل من جاء بعدهم سلكوا نفس طريقته، المرجع استدلوا وفهموا على هواه، الأشاعر استدلوا وفهموا على هواه، كل هذا الطائف تستدل وتفهم على هواه، نسأل الله العافية والسلام. هذا تحذير من هذه البدع التي توقع العبد في الضلال، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا لما رفع الخوارج الشعار ماذا قالوا؟ لا حكم إلا لكتاب الله. هذا فيه إشكال، هذا الشعار يا أخوان شعار طيب، لا حكم إلا لكتاب الله. ماذا قال علي رضي الله عنه صحيح مسلم، إمام مسلم، قال كلمة حق أريد بها باطل. الشعار جميل، ولهذا المؤلف عندما يقول قال يشبه الحق فيغتر به من يدخل فيه، الذي يتجاوب مع الشعارات فقط ولا يستخبر حقيقة الأمر وينظر أصل المسألة يقع في الزجر وضعنا صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الشعار وينطلب. وهكذا الآن الطواغيت وأعوان الطواغيت ومفتين الطواغيت يستعملون نفس هذه الطريقة ويخدعون ملايين من البشر، نسأل الله العافية والسلامة، يرفعون الشعار والدين ومحبة الإسلام والصحابة والقرآن و لكن التنزيل مختلف والتعامل على الأهواء بدون إسلام وسطي، يغرون بكلمة الإسلام الوسطي. ما معنى الإسلام الوسطي؟ الإسلام الوسطي والإسلام الخيار، وليس هناك إسلام خيار وغير خيار، أصلا الإسلام كله خيار، وهو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. لكن الإسلام الوسطي عندما يشد الإسلام الفيوت، الإسلام الأمريكي، الإسلام المدجل، الإسلام المتلاعب به، الإسلام الذي لا تقول فيه هؤلاء كفار، تقول الآخر، الإسلام الذي ليس فيه ملة إبراهيم ولا براء حب الله بغض الله، الإسلام الذي ليس فيه جهاد في سبيل الله، الإسلام الذي ليس فيه كشف للطواغيت وفضح له والبراء منهم والتحذير والتنفير عنهم والخروج عليهم، الإسلام الوسطي هو الذي يجعلك ولي للطاغوت وتبايعه وتعتبر ولي أمر مع أنه يقودك بغير كتاب الله، يقودك بالعلمانية أو الديمقراطية أو بالصوفية الشركية أو إلى غير ذلك. عند الإسلاميين المحدثين أو المحدثين يعتبر هذا هو الإسلام الوسطي، فيأتي يقول اسمع واطع من ضرب ضارك وأخذ مالك وهؤلاء الأئمة والخروج عليهم الشر وإلى غير ذلك. نقول ما الأئمة؟ لا تضحك علينا وترفع الشعار الحق لكي تريد به الباطل. من الأئمة الذي تتكلم عنه؟ أئمة يقودون بكتاب الله أم يقودون بغير كتاب الله؟ إن كانوا بغير كتاب الله فليسوا على الإسلام أصلا. انظر ماذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام نفيس يشاكل واقعنا حقيقة، فقد عاش حقبة زمنية حصل فيها حكم الطاغوت والتبديل لدين الله جل وعلا من قبل السلاطين، من قبل علماء السلاطين صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال رحمه الله تعالى: قال عن الدولة العبيدية الفاطمية وعن حكامها، قال: فإن القاهرة بقي ولاة أمورها، سماهم ولاة أمور لكن ولاة أمور بالباطل، قال: فإن القاهرة بقي ولاة أمورها نحو 200 سنة على غير شريعة الإسلام، إلى أن قال استطرد فقال: واتفق طوائف المسلمين علماؤهم وملوكهم وعامتهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم على أنهم كانوا خارجين عن شريعة الإسلام وأن قتالهم كان جائزا. وقال: ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا. هذه مسائل خطيرة يا إخوان، مسائل خطيرة. الآن يرفع الشعار ثم إذا به ينزله على غير أهله، كما تقدم عن إخوان يرفع الدليل له واقع في التنزيل وله أهل هذا الدليل، فلا تأتيني بدليل ثم تأتي بواقع المخالف وتنزله على غير أهله وتتلاعب بدين الله جل وعلا وبالأمة، نسأل العافية والسلامة. هذه مسألة مهمة جدا ننتبه لها. قال: فاغتر بذلك من دخل بها ثم لم يستطع المخرج منها. لماذا؟ لأن الشيطان كما تقدم معنا ينزعه إلى مزيد. ولما قيل لأحد من أذير عن الإمام أحمد إن فلان قد نزع عن بدعته، يعني يبشرون الإمام أحمد أن فلان ترك هذه البدعة، قال: لا أظن، اذهبوا وانظروا. فذهبوا فوجدوا قد خرج من بدعة إلى أغلظ منها. وأشربوا في قلوبهم العجل، إشراب القلب الفتنة والبدعة يجعلها متغلغلة، كلما ترك واحدة خرج إلى أخرى تكون أشد منها، نسأل الله العافية والسلام، أو مشاكلة. لا، بس يعني يتقي كل هذه الأمور، ينفضها وينبذها ويبتعد عنها ويطلب السلامة لدينه. الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله والمتشابه يتركه المتقون لله عز وجل. تترك المتشابه مباشرة، لا تكن الذين ذكرهم الله جل وعلا في سورة آل عمران، في أوائل سورة آل عمران وفي حديث عائشة في الصحيح. طيب، قال: ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام، صارت له دينا، فمتى ينزع هذا؟ كيف تجادله بعد هذا؟ هو يراه دينا الآن، قضية ليست قضية أنه اتباع هوى أو معصية أو زلة أو نحو ذلك، لا، الآن هو يتدين به، كان بالأمس الشيء عنده حراما، كان الشيء حراما، الآن صار حلالا ويدافع عنه ويلقي الشبهات ويرد على المخالفين وإلى نسأل الله العافية والسلامة. يقضى على الوضع في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن. لماذا من أهل زمانك خاصة؟ لأن له الشهرة والصيت، وهناك من يرفع مقامه ويبجله وأنت تراه بين يديك، لا تغتر بهذا الشيء كما تقدم معنا. ما هي أصوله؟ وإذا ابن مسعود البدري الأنصاري لما سأل حذيفة أن يوصيه قالها: إن الضلالة كل الضلال، كما قالها: أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد، الدين واحد، ليس فيه تلون. اليوم تقول قول وترجع عنه، طيب بالأمس لما كنت تقول تستدل أين ذهبت الأدلة؟ أم كنت متبع لهواك؟ قطعا ليس كذلك. أنت استدللت، أين ذهبت هذه الأدلة؟ أين ذهب فهم السلف الذي كنت تتكلم عنه وتقرر به المسائل؟ هذه مصائب كبيرة للشيطان، هذا مقتل وخلل في أصل الاستدلال وأصل التصور عند العبد صلى الله عليه وسلم، ويحذر من أن يجره الشيطان إلى مزيد من ذلك صلى الله عليه وسلم. قال فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من علمائه، فإن أصبت فيه أثرا عنه فتمسك به ولا تجاوزه بشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار، لأن كل بدعة إيش ضلالة وكل ضلالة في النار. والعلماء يقصدون العلماء إيش؟ العلماء أهل الثقة والعدالة الربانيون الذين لا يقول الرجل عليه إلا بعلم ولا يتبعون إلا الدليل ويحلون ما حل الله ويحرمون ما حرم الله ويتقون المتشابه ولا يقعون في الفتن نسأل الله العافية والسلام. بل دينهم كل مبني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من أصحاب القرون المفضلة القرن الثاني والثالث. انظر كيف كانوا يتعاملون مع الدين، هل كانوا جراء على الباطل؟ هل كانوا جرعاء على أماكن الفساد أم كانوا يعتزلونها؟ الاعتزال سنة ماضية مرعية مقررة في كتاب الله تبارك وتعالى، أنت مأمور أن تعتزل أماكن الباطل، مأمور أن تعتزل الطاغوت، مأمور أن تعتزل البيئة المحرمة، هذا كله مقرر في الأحاديث وفي الآيات التي تجعلها كثيرا جدا. فإذا وجدت عبدا كان يقول ثم غير لا تنظر لتغيير والزم ما كان يقول من قبل فإنه كان على الحق وانتقل منه إلى الباطل نسأل العافية والسلامة. وعلى كل انتقل أو لم ينتقل ها الحجة محفوظة بحمد الله جل وعلا، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. هذا دائما نقول يا أخوان كبر كبر واحذر أن تتخذ من الخلف مرجعية تكون حجة على السلف، هذه مسألة دائما نكررها وأحذر نفسي منها قبل يا إخواني أن تغتر بأحد من الخلف مهما كان. ومن هم الخلف يا أخوان؟ من رأس المئة الثالثة، أنا أتكلم عن معاصرين، من رأس المئة الثالثة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. احذر أن تتخذ من السلف مرجعية تجعلهم حجة على من؟ عفوا تتخذ من الخلف مرجعية تجعلهم حجة على السلف. انتبه، أتقول قال يا فلان وفلان، أقول لا لا يهم، قد خالفوا بذلك السلف، ما نحن نحفظ لهم منزلتهم وعلمهم ومتانتهم ونرد هذا الضلال والزل الذي وقعوا فيه. هذا كثير جدا الآن، يقول لك قال أبو فلان، يقول كبار العلماء، من كبار العلماء؟ في السن أم في العلم؟ ثم عندما إذا قلت في السن والعلم في أي جيل؟ القرن الأول أم الثاني أم الثالث أم ماذا؟ كبار العلماء في الأمة وهيئة كبار العلماء في الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من تبعهم بإحسان من التابعين وتابعي أتم، هؤلاء هم كبار علماء الأمة، من وافقهم كان كبيرا مثلهم، اسلك سبيل الكبار تكون كبيرا، من خالفهم فليس بأكبر منهم، ولا نقدم قوله عليهم بل ربما تطاول به الشيطان فصار حقيرا صغيرا نسأل الله العافية والسلام. طيب قال واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق، الزلل معناه أنه كان على استقامة في الجملة أصوله صحيحة منضبطة لكن زل في مسألة وقع في زلة، بخلاف الذي أصوله أشيش غير منضبطة، فهناك زلة عالم وهناك وضع ضال مضل، يعني مثلا إذا أخطأ أحد الأئمة الكبار مثلا نقول زلة إيش عالم، لكن الجهمي نقول هذا ضال مضل أصوله فاسد أصلا، هذا الفرق بين هذا وهذا. المعتزلة علماء لكنهم ضالون نسأل العافية والسلام. طيب فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلله فإنه هالك، يعني هو في سبيل هلكة، ليس هالك معناته أنه هلك، هالك أي في سبيل هلكة، قد ينقذه الله جل وعلا، قد يتجاوز الله تعالى عنه بحسنات ونحو ذلك، لكنه هالك. وهذا يقر إيش يا أخوان؟ يقر بأن صاحب الزلة وكذلك من ابتدع بدعة لا حظ له من الأجر يا إخوان، ننتبه لهذه المسألة يا إخوان، هذا في سبيل هلكة، هذا في سبيل هلكة. طيب، لأن هناك من يقول بأن المبتدع إذا كان مقصده حسنا فإنه يثاب على حسن مقصده، فقد قال هذا بعض كبار المتأخرين، هذا غلط، هذا غلط قطعا. صاحب البدعة حسبه أن ينجو من إيش؟ من الإثم، حسبه السلامة من الإثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اتخذ الناس رؤوسا فضلوا إيش؟ وضلوا. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من رغب عن سنتي فهو فليس مني. هذا حسب السلام من الإثم، أما أن نقول له لك الأجر. طيب ماذا ما عمل عن حديث ابن عاص الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فقر فله أجر واحد. نقول هذا إذا سلك مسلك الدليل ثم أخطأ في فهمه في التنزيل، وهو أصوله منضبطة. طيب إذا قال قول مخالف للدليل هل هذه منزلة واحدة؟ الجواب: لا مطلقا. فقوله هالكنا على الذي اتبع غير الدليل، اتبع غير سبيله، أنه اتبع غير طريق الجماعة. قال: فلا يقتدى به. هل بالإطلاق؟ لا، قال: بزلده. في هذه المسألة ليس قدوة لك، وفي نفس الوقت لا تسقطه. الإنسان لا يكون دينه كدين النساء، طبعا أقصد ليس يعني قدحا في النساء، إنما المرأة تتعامل هكذا مع زوجها، كما قال عليه الصلاة والسلام: قال: إن رأت منه، إن أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. بعض الناس هكذا وعنده فجور في خصومه كالمنافقين، إما أن يرفعك وإما أن يضعك في الأرض السابعة. فننتبه، يقول: لا، أخطأ، زل، نحفظ له منزلته ومكانته، ولا نتخذه قدوة في هذا، ونبين ضلاله ونحذر الناس من هذا الضلال، ولا تلازم بين تبيين الضلال وانتقاصه واحتقاره أو النيل منه. لا، ليس هناك تلازم مطلقا، لأن مقصوده النصح لأئمة المسلمين وعامتهم، كما في الحديث الصحيح صحيح الإمام مسلم، قال: دي النصيحة، قلنا: لمن يا رسول؟ قال: لله ولرسول ولأئمة المسلمين ولكتاب ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: ورجل عاند الحق. الأول ما أراد عناد الحق لكنه زل، هذا هلك في هذه المسألة. طيب الآخر يعاند الحق ويخالفه. قال: وخالف من كان قبله من المتقين، أي في فهم هذا الحق. قال: فهو ضال مغل شيطان مريد في هذه الأمة. حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته، لئلا يقع في بدعته أحد فيرجع، يعني يكون له النياشين وله منزل ومكانة وشهرة وصيت وجماعة وخلاب فيغتر به. هذا يبين حاله، لأن هذا معاند مخالف الحق، مخالف لسبيل المؤمنين وفهم الأئمة المتقين الصحابة الكرام رضي الله عنهم، هذا يحذر منه. واليوم جرى الإنسان الجرح والتعديل على أهواء السلاطين، والعياذ بالله العافية والسلام، الجرح والتعديل الآن بعامته على أهواء السلاطين، على من يدفع أكثر. كلما دفعت أكثر صرت أنت محل، والسلاطين طواغيت. الآن السلاطين يحكمون بالطاغوت، فتجده يبري قلمه ويسل سيف لسانه على دعاة ومجاهدين وعلماء ومصلحين لكي ينصر من ينصر الطاغوت، مع أن على فرض خطأ هذا العالم أو هذا المجاهد أو ذاك الداعية فإن خطأه لا يقارن أبدا بفعل هذا الطاغوت، ولا في المسمى هذا مسلم وهذا مرتد كافر. لكن للأسف الشديد الآن صاروا يجرون في أهواء السلاطين رغبة ورهبة، نسأل الله العافية والسلامة. والعالم يسعه أن يسكت عن الباطل، عفوا، نعم، يسع أن يسكت عن الحق، ولا يسع أن يتكلم بالباطل. وليس نفسك بأولى من نفوس الناس، فتنتبه، اسكت، اعتزل، لا تعرض نفسك للفتن في مثل هذه الأحوال. لا يجب أن تكون رقما ولا مشهورا ولا معروفا، كن حلس بيتك، تسلم ويسلم المسلمون من شرك. أما تقتحم هذه المضايق وتبرز للناس وكذا، ثم إذا ابتليت غيرت دين الله جل وعلا، ولات التلاعب وتقف في خندق الطواغيت ضد المجاهدين والدعاة على المصلحين، وامتلأت السجون بهم صلى الله عليه وسلم، حتى قال أحدهم وقد صدق: من أراد مؤسسة علمية متكاملة سيجدها في السجون. الآن هذا حاصل، الآن هم سجون الطواغيت امتلأت بمن؟ بالزنات، بشاربي الخمر، بالملاحدة، بالدهريين، بمن؟ بالعلماء والدعاة والمصلحين والمجاهدين في سبيل الله والعافية والسلامة. الله المستعان. قال: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا، اتباع وتصديق، اتباع في الظاهر دون يقين في القلب لا ينفع العبد، يتفق الظاهر مع الباطن، هذه عقيدة السنة والجماعة، الإيمان يكون بالظاهر ويكون بالباطن، وهناك تلازم تام بين الظاهر والباطن. لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، أي منقادا مستسلما للإلعان والانقياد. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا لأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. استسلام وانقياد وإلعان، وهذه كلمة التوحيد بشروطها الكبار الثقات. قد جمع بعض المتأخرين، أظن حافظ الحكم قالوا بشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم والقبول واليقين. العلم فإنه لا ينتفع حتى يستكملها العلم والإخلاص العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. قال فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبه وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. من قال بأن طريقة الصحابة غير كافية، فهم الصحابة غير تام، لم يستوعبوا أصول المسائل، لم يفعلوا كذا، هذا ضال مضل خارج عن الإسلام صلى الله عليه وسلم، لأنه اتخذوا طريقة غير طريقة الصحابة التي لم يقبل يلو على سواها. ومن يشاقق الرسول من بعده، وقال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نقف عند هذا ونقول إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم.